تعالى: وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو أن أحدا يتعلم 3 آيات من كتاب الله عز وجل خير له من أن تعطى له 3 من النقسمة. لو يتعلم 3 آيات فقط من كتاب الله، يعني يتعلمهم ويفهم معانيهم، فإن له من الأجر بقدر ما أعطي 3 من النقص، يعني 3 من الجمال. وهذا يدل على الحديث الصحيح، يدل على المنفعة الكبيرة لمن يصبر على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. المولى جل في علاه قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن لم يتدبر القرآن، وهو ما نفعله، يعني ما نحاول أن نفعله تدبر القرآن، ومن لم يتدبر القرآن فقد هجره، ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجره أيضا. وذلك ابن مسعود يقول رضي الله عنه قال: كنا نتعلم 10 آيات فلا نتجاوزها حتى نحل حلالها ونحرم حرامها. يعني كانوا يدرسون القرآن من أجل العمل به وليس من أجل الثقافة. ما يقرأ القرآن ليدبر معناه هكذا ثقافة، إنما من أجل يحرر النية. قال: أنا أتدبر كتاب الله عز وجل حتى أعمل بما فيه، أحلل حلاله وأحرم حرامه، وألتزم بما يدعو إليه من مبادئ وأخلاق. إذن ابن القيم يزيد فيقول: يعني ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجره، ومن لم يحل حلاله ويحرم حرامه فقد هجره، ومن لم يتداوى به فقد هجره. لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم ومنهم ابن القيم كإذا أصابه وجع في جسده كان يضع يده على موضع الوجع ويقرأ سورة الفاتحة، أو يقرأ الإنسان المعوذتين، أو يقرأ آية الكرسي. كان يكفيهم في ذلك إذا أصابهم شيء من الأذى في أجسادهم أن يضعون أيديهم على موضع الداء ويقرؤون سورة الفاتحة، أو يقرؤون المعوذتين، أو يقرؤون شيء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه، كقولك: اللهم رب البأس اذهب البأس، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فالإنسان يحاول أن يحقق هذه المعاني حتى لا يعد ممن هجر القرآن. يحاول يكون عنده دائما قصة أو وردا من تلاوة كتاب الله، أن يكون له كلما سنحت له فرصة ليتدبر القرآن ويفهم معناه، يجلس كلما يكون فرصة، لا سواء عالم أو غير ذلك، يعني في أي يعني، ولا يقرأ تفسير ولا يتدبر القرآن، يحاول أن يحرص على العمل بما فيه، يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم آدابه، ويحاول بطبيعة الحال إذا ألم به وجع أو ألم أن يقرأ، يعني على موضع الأذى أو على موضع الوجع، من كتاب الله تبارك وتعالى ما تيسر، حتى لا يكون ممن هجر كتاب الله تبارك وتعالى. لأن بالقرآن تحيا القلوب، وبالمعاصي تموت القلوب وتقسو. إذا وجد الإنسان من نفسه نفورا من التكاليف وأداء الطاعات، فذاك سببه أن قلبه ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل هو كالبيت الخارب. البيت اللي ما فيهش قرآن كريم هو بيت خربان. من الناس يسكن بيت خربان؟ شكون يسكن بيت خربان؟ غير المجنون. الناس ما تسكن بيت خربان، لازم تسكن بيت مبني. البيت هذا لا يبنى ولا يحميك من المطر ومن الريح ومن الحر، وبعبارة أخرى لا يحميك من الشهوات ومن الشهوبات من الشبهات إلا تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه ودراسة معانيه. هو اللي يحميك من الشهوات، يقوي لك الإيمان، يحميك من الشهوات، ويقوي لك المعلومات يزيدك علما، فتدفع بما تعلم من كتاب الله كل شبهة. كل واحد يرمي لك شبهة حول الدين يمكن أن تدفع. ماذا يحاول يدفع واحد يرمي لك شبهة يقول لك نحن نهتم بالقرآن الكريم؟ أنت لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتكون قريت التفسير انتهى من المفسرين الثقات، تعلم بأن هذا الدين كتاب وسنة، كتاب وسنة، ومن أراد أن يلتزم القرآن دون السنة فقد كفر، يعني لأنه يريد أن يعطل جزء كبير من شريعة الله، لأن جل الشريعة أو جزء كبير منها ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي المفسرة والمفصلة لما وجد في كتاب الله. كل حاجة مذكورة بالعموم في الكتاب جاءت السنة ففصلتها ووضحتها وبينتها، إلا في باب الميراث الذي جاء تفصيله في القرآن الكريم بدقة، لأن الميراث الأموال لخطورتها فإن المولى تبارك وتعالى تكفل بتقسيم الميراث في القرآن الكريم، ولم يترك للسنة إلا مسألة الجد وبعض المسائل الصغيرة هكذا التي تركت للسنة، أما تقريبا والاجتهاد عمر بن الخطاب وغيره من العلماء من الصحابة، يعني اجتهدوا في بعض المسائل، لكن عموم تقسيم الأموال لخطورتها على الناس ولخشية وقوع الخلاف والصراع والاقتتال، فإن المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم تكفل بتقسيم الميراث بدقة بحيث في تفصيل دقيق لبركة الحج. نرجع إلى الآيات من الذكر الحكيم والتي بها كما قلنا بالقرآن الكريم تحيا القلوب، وبالانصراف وهجران القرآن الكريم تقسو القلوب فتعجز الجوارح عن الطاعة. هذه معادلة يا إما يفهمها المسلم ويعمل بها، يا إما ما يفهمهاش أو يتجاهلها فتجد سلوكه ينحرف من حين لآخر. كل واحد ما يأخذ بهذه المعادلة سلوك تاعو ينقص وينحرف بالعقل، لأنه لا يأخذ حظه من كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك لأن الفتن مستمرة في حياة الإنسان، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الدنيا، هذه الفتن مستمرة معنا لا تنقطع، فتنة المنصب، فتنة النساء، فتنة هذه الأمور والمال، فتن مستمرة معنا، ودائما تحاول الشيطان يحاول أن يستعملها لفتنتنا عن دين الله تبارك وتعالى. فإن لم نراعي الإيمان الموجود فينا، لم نراعيه ولم نرعاه ولم نرعى نبتة الإيمان الموجودة فينا، إن لم نرعاها فإن تلك الفتن تتغلب علينا. وإذيك المولى عز وجل لما خاطب الصحابة وش قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هم مؤمنين أصلا، هو القرآن يقول لهم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا يعني مؤمنين، لماذا يقول لهم آمنوا؟ المقصود بالإيمان الثاني يعني ارعوا إيمانكم، حافظوا على إيمانكم، إياكم أن هذا الإيمان يضمر أو يصغر أو يغيب، يعني فيها إشارة إلى هذه، لأن الخطاب موجه لأهل الإيمان وقد أكد القرآن أنهم مؤمنين، فلماذا يزيدهم يقولهم آمنوا؟ الإيمان العبارة الثانية يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني احفظوا إيمانكم، ارعوا إيمانكم، أبعدوا عنه كل ما يميته، قربوه من كل ما يحييه، هذا الإيمان قربوه من كل ما ينميه. ما الذي ينمي الإيمان؟ القرآن الكريم ينميه، دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور تنميه تزيد فيه. فإذا زاد، إذا واجه الفتن المستمرة أمكنه دفعها، الفتن إذا كانت محرمة أمكنه دفعها، أما تغفل على قلبك الفتن ما زالها موجودة وانت غافلت عن مراعاة القلب بتاعك، غفلت، فتصبح تلك الفتنة تتغلب عليك. إذا كانت فتنة مال تتغلب عليك، غير تشوف المال ولو المعاملة محرمة تلقى روحك تدير فيها، لأن ليس لك من الإيمان القوي ما يجعلك تتغلب على الفتنة. تبرز لك في حياتك امرأة جميلة فاتنة، ولربما ليس لك الأسباب الحلال الطيب، فلربما وقعت في الحرام الخبيث، لأن ليس لك من الإيمان ما يدفع هذه الشهوة أو ما يدفع هذه الفتنة. وقس على ذلك مسائل أخرى مما يفتتن بها الناس في الدنيا كالمنصب، المنصب وغيره، إذا كان منصب يضر أو لا ينفع أو ممكن يشغلك، مثلا تعتلي منصبا فتجد نفسك في دوامة تترك من خلالها الفرائض أو الصلوات، فأصبح لك هذا المنصب فتنة لأنه شغلك عن طاعة الله. إذا كان هذا المنصب حتى وأنت تؤدي دورك لم يشغلك عن الفريضة لا بأس، لكن إذا شغلك أو تجارة، تجارة يعني من شدة أنك ترى الأموال الكثيرة التي تجرها عليك تلك التجارة في الأموال كثيرة فتفتتن بتلك الأموال وتصبح تؤخر الصلاة عن وقتها وتصبح تجمعها وتصبح بعد ذلك تصليها بدون خشوع، وحالك يبدأ يتدهور ويتدهور ويتدهور حتى تجد نفسك تعمل بالرشوة كالناس، تجد نفسك بعد ذلك تعقد صفقات كلها حرام رشاوة، تجد نفسك بعد ذلك تستدين من البنك بالفوائد وتبدأ تتساءل لماذا؟ لأن الفتنة كانت موجودة وأنت لم ترعى هذا القلب بتربية، مما أصبح هذا القلب ضعيفا لا يقوى على دفع الشبهات ولا على دفع الشهوات. ولذلك الإنسان القلب هذا لازم له دائما تعطيه غذاء الروح بس حتى تحقق توازن بين مغريات الدنيا وبين الجانب الروحاني القوي فيك الذي يكون حائلا ويكون مانعا ويكون يعني رادعا لك عن الوقوع فيما لا يرضي المولى تبارك وتعالى. نقرأ الآيات من سورة النحل التي نحن بصدد دراستها في هذه الليلة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. من الآية 60 إلى الآية 62 من سورة النحل. على الرغم من أن أهل الشرك والمشركين كان هذا المستوى الذي نزلوا إليه في أنهم أشركوا مع الله ما لا ينبغي وأن الله واحد أحد، فإن الله عز وجل يذكر ما هم عليه من أوصاف القبح وأوصاف السوء ويبين ما عليه المولى تبارك وتعالى من صفات الكمال التي تنزهه عن أي نقصان أو شريك أو شبيه أو ولد. ومع هذه المقارنة يحلم الله على الظلمة من الناس الذين يكفرون به فلا يعجل نزول العقوبة بهم وإنما يؤخرهم إلى أجل يعلمه الله عز وجل ويقدره، ولكن إذا جاء عذابه بعد أن أعطاهم الفرصة وأمهلهم وإذا فات الأوان فلم يستفيدوا من ذلك التأخير جاءهم العذاب الأليم. الله عز وجل يعطي للناس الفرصة ليتوبوا لينيبوا، فإن لم يستغلوها الفرصة كما هو مطلوب أهلكهم المولى عز وجل. فهذه الآيات التي قرأناها قبل قليل عليكم تصف هذه الآيات مواقف المشركين، فهم حينما كذبوا بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وجنة ونار أعطوا مثلا سيئا، وهذا المثل مثل قبيح، فضلا على أنهم نسبوا البنات إلى الله، فقد نسبوا البنات إلى الله تبارك وتعالى، وكراهة الإناث ووأدهن خشية الفقر والإملاق والإقرار على أنفسهم بالشحر البالغ. ولله تعالى الصفة العليا، فهو الإله الواحد المنزه عن الولد والوالد والشريك. الله عز وجل يقول هم أعطوا مثال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أعطوا مثالا سيئا في إشراكهم وأعطوا مثالا سيئا حينما ادعوا بأن الملائكة هم بنات الله، ثم قال ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل منزه عن صفات النقصان، ومن صفات النقصان أن يكون له والد أو أن يكون له والد أو أن يكون له شريك، لأن الذي يحتاج إلى الشريك هو العاجز. من الذي يحتاج إلى الشريك؟ هو العاجز، والله عز وجل لا يعجزه شيء. ومن ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم وصفاته، وهو الغني عن العالمين المنزه عن صفات المخلوقين، يعني لأن المخلوقين يلدون، وهم ادعوا بأن لله البنات، والله عز وجل منزه عن صفات المخلوقين ومن ضمنها الولادة، لقوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي قولها الله الصمد يعني أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد في العالمين، والعالم كله محتاج إلى الله تبارك وتعالى من الإنس والجن، وكل ما في الكون محتاج إلى الله، والله لا يحتاج أحد. هذا معناه الله الصمد لا يحتاج إلى أحد، والبشر يحتاجون إليه جل في علاه. وهو سبحانه العزيز، معنى العزيز أنه القوي الذي لا يغلب، الحكيم في صنعه الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة السديدة ووضع الأمور فيما يناسبها، لما قال في قوله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الشيء في نصابه، ولذلك الإنسان جاهل. أنت قد ترى شيئا يبدو لك أنه في غير محله، ممكن تصار حاجة تقول هذه في غير محلها، وهذا سوء أدب مع الله، لأن من تأدب مع الله علم أن كل ما قدره الله عز وجل هو عين الحكمة، هو عين الحكمة. قد ينزل الله عز وجل بقوم عذابا ويكون في ذلك حكمة، حكمته أنه يريد أن يرحم أهل الإيمان، لأنه يعلم لو بقوا مع أهل الظلم والفساد لنالهم من الغبن ومن الظلم ومن ضياع الأعراض ونهب الأموال وسفك دمائهم ما تقشعر منه الأبدان. فأحيانا ينزل المولى عز وجل شيئا فيأخذ الظالم ويأخذ الصالح، رحمة بالصالح وعقابا للظالم، وقد يبقي البعض ليعتبروا فتستقيم أحوالهم، ويكون في ذلك كله حكمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان لما يلحقه شيء يتأدب مع الله، يقول الخير فيما اختار الله تبارك وتعالى، أي حاجة توقع لك قل الخير فيما اختار الله. قد لا تدرك هذا الخير الآن، لكن قد تدركه بعد 10 سنوات. كم من قضايا تحدث الإنسان لتوها في ذلك الوقت شغل ما يرضاش بها، لكن بعد 5 سنوات 8 سنوات يجد بأن عين الحكمة لما هذاك الشيء ما حصلش عليه، ولا لما ما جاش، وعلى باله كان جاه ما كانش ينجح فيه، ولا كانت تجيب له مشاكل واحدة أخرى. وذلك الإنسان الله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ترى حد التجارة ما صدقتش، قل خير فيما اختار الله، قل علم الله أنني ربما لو أدخل هذه التجارة ستصرفني عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنت ما بقي لك إلا سنة وتموت، سبق في علم الله، أنت ما بقي لك إلا سنة وتموت، يا إما تموت على الطاعات يا إما تموت مفرط في الأركان والواجبات. فرحمة بك الله عز وجل، ممكن هذه المسألة ما يكتبها لك ما ييسرها لك، لكن رحمة بك. لذلك السلف كانوا يتأدبون مع الله، وش يحدث لهم؟ يقولوا الخير فيما اختار الله، يقولوا لا نختار بعد اختيار الله، لا نختار بعد اختيار الله تبارك وتعالى. حتى لما تصيبهم محن كبيرة يعلمون بأن في ذلك خير، لربما لم يبق من أعمارهم إلا شيء قليل، وأراد الله عز وجل أن يطهرهم بتلك المحنة فيخفف عنهم من عذابه جل وعلا، ولله في خلقه شؤون. ولذلك الأدب مع الله مفيد جدا، وحسن الظن بالله مطلوب جدا، حسن الظن بالله. وش يعطيك ربي؟ يقول هذا اختيار الله والخير فيه، والخير فيه، والله أعلم بحكمته من ذلك. أدركتها أدركتها، ما أدركتها أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. أنا رأيت مرة أخ رزق بابن بابن ناقص في عقله منغول. لكن لما رأيت ذلك الشخص أعجبني تصرفه، رغم أنه مبتلى في ابنه، لكن قال هو لما بدأ يتكلم الأخ قال أنا عن طريق هذا الابن أحصل على الثواب ما لا يخطر على بال، لأنه كان صابرا وكان فرحا بذلك الابن وكان محسن له، يأخذه حتى إلى العرس، كيكون عنده عرس واحد يعرضه يدي وليده معاه ويعطي له الطعام ويوكلوه دومنا، تحس بلي هو فرحان به، لأن اللي ما كانش فرحان به ما يديهش معه، ما دبيه ما يبانش ما يشوفوش الناس، كأنه يتحرج منه، كأنه لسان حاله يقول أن هذا ليس بنعمة من عند الله. ولكن هذا الطفل، هذا الأب مهما عاش سيموت، وهذا الإبن مهما عاش سيموت، ولكن كان في مقدوره أن يأخذ منه أجرا كبيرا، لأن كاين الناس ليتبرمون منه، تلقاه يزعاف وتلقاهم بعد يولي هذا الطفل اللي حب يحاسبه، ما يوكلوش منيح، ما يتلهاش به، يضربوا بزاف، اسما كأنه يحب يحاسب الطفل كله، واحد بيكون هكذاك، كأن الطفل هو الذي أراد أن يكون معاقب. فتجد بعض الآباء اللي ما عندوش إيمان قوي يكره ابن المعاق، يكره وليده ويعود يشكو اللي يحب يعاقب فيه، واللي عنده عقل كبير يعرف بأنه مبتلى وأنه ممتحن، وينبغي أن يرعى هذا الطفل وهو في أمس الحاجة إلى أن تحسن إليه، لأنك إذا أحسنت إليه كثيرا هذه الإعاقة تخففها عليه. أما إذا وليت حبيت كأنك غضبان عليه وكأنه هو الذي أراد أن يكون كذلك، فأنت غضبان عليه ولا تريد أن ترعاه، يزيده المرض استفحالا، يزيد عليه المرض أكثر. لذلك كاين الناس يحسنون التعامل مع قضاء الله وقدره، ويدل حالهم على أن إيمانهم بالقضاء والقدر عميق، وهناك ناس من خلال تصرفاتهم تدرك أن إيمانهم بالقضاء والقدر ضعيف، بل قد يكون غائبا، بل هم متبرمون من قضاء الله وقدره، هم راضين، وعدم الرضا هذا فاش يظهر في سلوكهم مع المحنة، كيفاش يتعاملوا مع المحنة. هنا يبان واحد أسكو راضي بالقضاء ولا ماشي راضي، تلقى واحد المحنة تلقاه صابر وتلقى ما تغير فيه والو، وتلقى واحد في المحنة يريد يظهر من حاله أنه متبرم، يعني زعفان على قضاء الله، ما هوش راضي، لسان حاله يترجم واقعا أنه ليس براض على قسمة الله، وليس راض على ما حل به في هذه الدنيا. والله عز وجل جعل هذه الدنيا كلها ابتلاء ومحنة، ما جعلها جزاء، قال جعلها جزاء يعطيك أولادك كاع زيبلو وشعرهم صفر وكاع قاريين وكاع مناح ما شاء الله، بروتوتيب مخرجين باروديناتور. كنت الدنيا تاع الجزاء، صح الدنيا ما هي جزاء، ابتلاء، الجزاء هنالك، الجزاء هنالك. إذا قلنا بأن الله حكيم، إذا وضع الشيء أبحث له أنت عن وجه الحكمة من قضائه وقدره. هناك وجه حكمة قد تدركها لسعة عقلك وحسن ظنك بالله، وقد لا تدركها، ولكن الحكمة موجودة، لأن الله عز وجل لا يعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يعني ليس هناك شيء عبث في هذه الحياة، كل شيء إنا خلقنا كل شيء بقدر، كل شيء بمقدار، كل شيء موزون. واقتضت رحمته تعالى أن يمهل الكفار، من رحمة الله عز وجل أنه يمهل الكفار، يعطيهم الوقت ولا يعجل لهم العقاب، ويحلموا رغم أنهم نسبوا أقبح شيء عندهم وهم البنات نسبوها إلى الله، ولكن الله عز وجل يحلم، يعني الحلم، ما معنى الحلم؟ يتجاوز عنهم، لا يعاقبهم مباشرة. ولذلك قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد قبحا وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. يعني الإنسان الجاهل لما يجهل عليك لو تجاريه في جهله لا أصبحت مثله، هو يسب أنت تسبت له كيف كيف، لكن الأحمق كيف يبدأ يجهل عليك أنت تحلم ترتفع ما تجاوبوش، يزيد قبحا، يزيد في العيب بتاعه، وانت تزيد حلما، زيد تترفع عليه ما تجاوبوش، كعود كما العود تاع العنبر كل ما تحرقه يعطيك الريحة الطيبة، أنت فيك إلا الطيب، ما يخرج إلا الطيب، هو فيه إلا قبيح، إنه يسب ويشتم ويفعل ويفعل، تقادت رجع للصعصعين ولكن لا ترد عليه. لكن هذه نفوس كبيرة، ما كل النفوس تقدر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي كان قد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا، قطعة من تمر كان أقرضه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من بيت مال المسلمين، كان يعيش حياة الكفاف قد قد. والدليل أنه سلف قطعة تمر، وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تمر علينا الشهرين فلا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار، اسمه ما كانش الحمل، لا يوقد نار، كان يعيش حياة بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك جاءه هذا اليهود وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه، حكموا منه وجبته، قال له أعطيني رجع لي القطعة تاعي. ولكن قد أثر اللباس النجراني، كان لابس لباس نجراني، أثر في جسد النبي فزلح كما نقول، زلح له الجسد تاعه جرح. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال تركني أضرب عنق هذا اليهودي، خليني أضرب العنق تاعه ونري له كيفاش يتصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا عند فلان فاستقرضوا تمرا، روحوا سلفوا التمر، عادوا سلفوا مرة ثانية، فرد التمر إلى اليهودي، فقال اليهودي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال كنت قد استخبرت فيك كل الصفات. قال احنا عندنا في التوراة الأنبياء عندهم صفات، من ضمن الصفات الحلم يسمحوا. قال وكنت قد اختبرت فيك كل الصفات، كاع الصفات شفتهم، قالت لي غير هذه صفة الحلم، ولا تسمح ولا ما تسمحش. قال فرأيتها فيك فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم نقرأ في الجريدة في الصفحة الأولى جريدة الخبر، ما نجدلها ببليسيتي بصح هذا خبر ماشي كيما تعززت. المهم لأن تعززت داروا أبوكاليبس نار، حبوا يخوفوا قاع الدنيا يا خالي. المهم نقرأ جريدة الخبر أن الشرطة البريطانية نزلت في منطقة ليتل ألجرز. ليتل ألجرز هذه منطقة في لندن جاية قدام فينسبري بارك. هذه المنطقة فيها تقريبا 17 مقهى، هذه 17 مقهى فيها غير زيريين، ولكن زيريين شغل تاع بالكون ولا تاع باب الواد ولا تاع الحراج ولا تاع بومعطي، وإذا قلت فيهم بزاف من بومعطي ماكش غلط برك، راهم يدورو في لندن. هذيك العقلية جاية تاع بعقلية تاع بومعطي وبعقلية تاع الخطيط وتاع بيك بوكيت برك، راهم في بريطانيا. أرواح نتايا راح حتى لبريطانيا وين الخدمة كاين وكاين الشوماج وكاين كدا ومنا، بعقلية تاع واحد سراق تاع واحد خطاف تاع واحد يبيع لا دروك، يقول راهو في لا كولومبيل تحت في بيتكور. آلاف الشرطة داهمتهم البارحة أو ما قبل البارحة، آلاف الشرطة غلقت على 17 مقهى فيها غير الزيريين، 17 مقهى. تصور أنت 17 مقهى في الكون، يقول لي كاين 17 مقهى فيها الزيريين في الإنجليز، ما صدقش أنا. رجعوها شغل كيما رجعوها كيما تزايد مقاهي ومريحين يقصروا ويضحكوا ويتمسخروا ويبيعوا في لادروك من تحت لتحت وبيك بوكات وسارقين لي بورتابل، كاع سراقين كاع تاع لي بورتابل. القاو باللي هذه المنطقة هذه فيها الناس سارقين شحال البورتابل، لقاوهم كامل أكثرية فيهم يبيعوا في لادروك، لقاوهم بأنهم يديروا يفالسيفيو لي بابي، يعني باسبور مدرح، كارت جون مدرحة، كارت سيجور مدرحة، يعني هادو هادو. ومكتوب في الخرجة تاع فانسبيري بارك، الخرجة تاع المترو، مكتوب يعني بالك وخطر، راك تحت رحمة رجال بيك بوكيت، راك تحت الناس تاع لاصوفيت، باللغة الفرنسية لاصوفيت، سرقة تاع الخطة تاع اليد والهرة. قالوا راك دخلت في منطقة نتاع بيك بوكيت. تصور هاد الناس أي صورة للإسلام سيعطونها؟ منطقة قاعدة فانسبيري بارك في لندن، هادو وكاع باينين بالزيريين أكثرية تاعهم سراق تاع لا دروك نتاع بيك بوك، هادو شنو الصورة راح نعطوها للإسلام؟ اللي كان راح يدخل في الإسلام يهربوها. هادو الصورة، الصورة المشوهة لدين الله تبارك وتعالى. سوف تقول لي الناس هؤلاء ليسوا ملتزمين، لكن هما بالنسبة عند الأوروبي جزائري المفروض يكون مسلم. هل هي صفات المسلم؟ هل هي صفات أخلاق المسلم؟ هل هي صفات المسلم الذي أنزل عليه المولى تبارك وأنزله هذا الكتاب ليهتدي به في طريق إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ تصوروا كم بهذه التصرفات كم يشوهون دين الله تبارك وتعالى، شحال راح يشوهوا دين الله عز وجل، وكم سوف ينفرون من شخص ك كان مقبلا على دين الله تبارك وتعالى. أنا شكيت يدور يدخل مسلم يجوز على هذا الحي يعرف هذه المسلمين مع الخرجاء يخرج يا سمى خلاص تشوه له كلش. ولذلك الإنسان أهم شيء أنه ينبغي أن يتطابق رسمه مع يعني مضمونه، يعني اسمك محمد لازم تمثل هذا الإسلام، تمثل السلوك، تمثل أخلاق، تمثل تصرفات. ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يقول في كتابه صيد الخاطر، كان يقول فعلمت أن دليل الفعل أرشد من دليل القول. يعني تقدر تريح مريح ونقدر نقول للناس آلاف المرات نقص عليهم حكاية الإسلام، حكاية الإسلام بما فيها من أخلاق، بما فيها من صفات، بما فيها من مواقف، لكن يبقى كلام. ما لم يرى الناس منا سلوكات، ما لم يرى الناس منا تصرفات ومواقف وسلوكات في واقع الحياة، يبقى كلامنا لا تأثير عليه. لن يؤثر الكلام إلا إذا رأى الناس منا مواقف وتصرفات وأخلاق. يحكي لي شخصنا البارحة شيخ كبير، قال لي يجيني شخص هو يخدم في المحاماة، قال لي يجيني شخص وش يقول له؟ يقول له جبت لك شكارة تاع دراهم. وعلاش شكارة تاع دراهم هذه؟ قال له ماذا بيا تكتبوني هو في المحكمة ولا قام مجلس قضاء، قالوا تجيب لي بالأدلة تدير لي طريقة بلي بابا خرف وراجل كبيرة بلي بابا خرف باش ينحولوا تصرف المال، خلاص باش وليدو هو يعني يتصرف المال. وجاب شكارة، جاب له شكارة تاع دراهم، قالوا هذه ليك برك دير لي كيفاش باش هذا الأب تاعي نرجعه محجور عليه. واش معناتها محجور عليه؟ أنه لا يحسن التصرف في المال، وأنه بدأ يضيع. شوف باباه وكله شربه سكنه عطاه باش يسكن بلا له دار، مع الأخر حبينا حين باباه قاعد دراهم ويبعثوا ما يش عارف، قال بابا خرف. وبابا ما خرف ما والو. تصور هاد الناس كيفاش، أين هي مبادئ انتع وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه كلها مبادئ عظيمة كبيرة. لكن كي تشوف راجل يتصرف هكذا مع باباها ماشي مع عدو، لك أن تتصور حال الناس بعد ذلك أو حال المسلمين بعد ذلك. إذن فلو أن المولى عز وجل يؤاخذ كفار قريش بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم على الفور ما ترك على وجه الأرض من دابة. وذلك من رحمة الله عز وجل، لما قريش تمادت في كفرها وشركها بعث الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن معي ملك الجبال، إن شئت باش تطبق عليهم أخشبين تطبق. المولى عز وجل إكراما لنبيه ترك الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كل هذا من رحمة الله تبارك بعباده. لذلك من عجيب أمر الإنسان أنك تجده يتقلب في نعم الله، لكن لو تصبه شوكة صغيرة يكفر بالله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على الحافة أبيبري، فإن أصابه خير اطمأن به معاك ومسلم ما شاء الله وقدم، وإن أصابته فتنة ابتلاء امتحان قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال أهل العلم استوى الناس في الرخاء فإذا نزل البلاء تباينوا. قال لك الناس تعرف عند البلاء، أما في الرخاء كل يدعي وصلا بليلة، كل واحد يقول لك أنا بذاها الرخاء ما كاين والو، ما كاين لا فتنة لا والو، كيفاش تعرف؟ في الفتنة يظهر الناس، سواء كان فتنة مال تحب توزن شخص شوفوا في فتنة المال، إذا لقيتو يتعامل بالرشوة والربا عرف ما كاين والو ما تقدرش تعتمد عليه خلاص. أوزن الناس يعني توزنهم تطحال في المال، المال يوزن به الناس، يوزن عند نزول المحنة الشديدة كموت ابن أو كإفلاس في تجارة أو كموت حبيب، يعني يعني واحد كان متمسك بزاف، عنده ولد، عنده زوجة، عنده كذا، ثم تجده ثابتا صامدا كالنخلة، فهذا علامة على قوة الإيمان. الناس تساووا في الرخاء، فإذا نزل البلاء تباين، ظهر معدنهم، كل واحد يظهر المعدن تاعه، عند الأموال، عند طرح المحن، وعند الفتن كفتنة النساء. يعرف أيضا الرجل عند فتنة النساء، هل يلتزم بالحلال الطيب أم أنه يمد عينه وفرجه إلى الحرام الخبيث؟ هذه مواطن يوزن فيها الناس، ويوزن الناس أيضا عند المناصب العليا، هل يتنازلون عن المبادئ من أجل المناصب العليا أم أنهم يبقوا ثابتين عن المبادئ مهما كانت المناصب، مهما كانت المناصب؟ هذه الأمور يوزن فيها الناس، هذه فتن، هذه فتن يوزن الناس فيها، فيظهر المعدن الصافي الخالص، ويظهر ما كان غير خالص أو كان ليس معدنا صافيا. روى الإمام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، بلى والله، حتى إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم. فإذا حان أجل العقاب والهلاك والعذاب، ذلك بحسب مقتضى حكمة الله، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قبله حتى يستوفوا أعمارهم، حتى الله عز وجل يديهم أعمارهم. روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد، فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. يعني طبق الحال، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، صلة الرحم. العلماء قالوا اللي يحب ربي يزيد له في الرزق، هذا الحديث، واللي يحب يزيد له ربي في العمر، يعني يصل الرحم، أقرباء يصلهم ولا يقطعهم. ولأن المسلم عنده دور في الدعوة، هذه صلة الرحم أول فيها صلة القرابة، وزيد فيها أنها أن المسلم عنده دور في الحياة، أنه ينصح، يذكر، يتذكر ويذكر، عنده دور، فصلته للأقارب تدخل ضمن دوره في الحياة في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من قطع صلته بالناس ومن بعد تعود العائلة، تعود لك المنحرفين، يبقى طوال حياته منحرفين. إذا عندك أسرة بعيدة منحرفة ولم يأتيها أحد في نصحها، أنت أولى بنصحها، ولذلك صلة الأقارب منيحة، لأن فيها أداء لدور مهم، وهو دور النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أنت تحس بعندك حق على أقربائك. ممكن واحد غريب يقول له: وش دخلك؟ صادم يقول: وش دخلك؟ الأصل لأن من أقرباء، فيقبلون كلامك بصدر رحم، خاصة إذا أحسنت أسلوب وطريقة إلقاء النصيحة. هذا من جهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزاد له في الرزق وينسأ له في العمر، يعني عمره يزيد. العلماء قالوا: كيف يزيد عمره؟ ونحن نعرف الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كان بعد 40 يوما في بطن أمه يكتب له رزقه، أجله يعني العمر تاعه، وشقي أو سعيد، فكيف يزيد عمره؟ قالوا: لا يزيد العمر، إنما هناك البركة في العمر. كيف البركة في العمر؟ كاين واحد يعيش 40 سنة يعمرها بصالح العمل، تلقاه حج، تلقاه أنفق أمواله، تلقاه قرأ قرآن، بلغ الرسالة، انصح الناس، ذكر، دخمة كبيرة. إمام نووي ما عاش بزاف، لكن هو شفت خير، ربي بارك له في عمره، بارك له في عمره، لأن بركة العمر ليس في طوله، إنما بما عمرته. وتلقى واحد عايش 80 سنة متبرنا ما خرج، ولا ملح ما واقف، ما صلى ما ولد، 70 سنة ما صلاش قاع. هذا هل فيها بركة عمره؟ ما فيه بركة، لأن العبرة بما عمره العمر تاعه. كاين واحد عمره بالطاعات، واحد عاش 40 سنة بالطاعات، واحد عاش 80 سنة كلها معاصي وذنوب وترك للفرائض وتفرط في الطاعات، هذا لا خير في عمره، وعمره لم يبارك فيه. ولذلك عبارة ينسأ له في عمره، المقصود تعمير العمر بالخير وبالصلاة وبالأعمال الصالحات. ولذلك هذا هو العبرة، العبرة. ومن شاب شيبة في الإسلام له من الأجر والثواب كبير، يعني من شاب على الطاعة، يعني يعني منذ كان صغير هو طائع وزاد شاب شاب في الإسلام، فهذا عنده أجر كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله تبارك وتعالى، يعني من تعظيم الله تبارك وتعالى، إكرام الشيخ بالشيبة، لأن هذا عمره كله طاعة، لابد أن يكرم وأن يكون معززا عند المسلمين. يعني كان شابا كان في الطاعة وشاخ وهو في الطاعة إلى أن شابت لحيته، فمن عظم الله عز وجل يجل هذا الشيخ، يعني يحترمه ويقدر له قدره. وقال وقارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وقال وإكرامي ذي سلطان مقصد، يعني الحاكم إذا كان عادلا، ولا يكون عادلا إلا بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى بطبيعة الحال، لأن لا عدل في غير شرع الله، قد يحكم إنسان مشروع ويكون عادل، فما بالك إذا لم يحكم الشريعة فلا يكون عادلا البتة، لأن المولى عز وجل يعني ربط القصة بشرعه، القصة بشرعه، وإلا ما يكون هناك قصة. ثم يؤكد المولى تبارك وتعالى سوء فعل المشركين حين ينسبون إلى الله البنات التي يكرهون أن ينسبوها إلى أنفسهم ومن اتخاذهم الشركاء، وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك في ماله، ويكذبون في دعواهم أن لهم العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وهي الجنة على هذا العمل. روي أنهم قالوا إن كان محمد صادقا في البعث، يعني بأن هناك حساب وجزاء، فلنا الجنة بما نحن عليه من عمل، فرد الله عليهم ما قالوه بقوله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي حقا أن لهم النار التي تحرقهم وأنهم متروكون فيها أو معجل بها إليهم وهم في العذاب باقون، بقوله وأنهم مفرطون أي في العذاب باقون. ومعنى الآية يجعلون لله ما يكرهون، لما جعلوا لله البنات، ويدعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنة، كما تقول للرجل أنت تعصي الله وتقول مع ذلك إنك تنجو، أي إن ذلك لبعيد مع هذا، يعني المقصود مستحيل كنت من أهل النجاة وأنت ترتكب ما ترتكب، هذا ما قال الله عز وجل. إن مثل هذا التفكير هو شأن المغرور الأحمق الذي نجده في كل زمان. كان بعض الناس يقول لك يقول لك أنا وجدت، هو تلقى ما أدى الفرائض ما اشتري الكبائر، يقول لك أنا وجدت من يدير والو، علاش أنا ندخل النار من درت ما درت والو، لا أنت واش درت، لأن في الشريعة ما فيهاش واش ما درت فقط، فيها واش درت، فيها هل أديت الفرائض التي لا نجاة بها، التي لا نجاة إلا بها، الأركان لا نجاة إلا بها بطبيعة الحال. إنهم مقصرون في طاعة الله، متجاوزون للحد في معاصي الله، ثم يأملون أنهم في الجنة وأنهم ناجون غير محاسبين، وهذه صفة الأبله والأحمق الذي لا يدرك ما يقول. هذا الكلام جاء في قولهم ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني أنهم أهل الجنة. ما الجهة؟ أنهم نسبوا لله البنات وهم يكرهون ذلك، وتصف ألسنتهم الكذب أنهم من أهل الجنة وأن لهم الحسنى. الله عز وجل أجابهم فقال لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أنهم من أهل النار ما دام ارتكبوا ما ارتكبوا هم من أهل النار، فلا مجال لأن يدعون أنهم من أهل النجاة. ثم جاء وعيد المكذبين للرسل بعد ذلك. نقرأ الآيات ثم نقف على شرحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمم أن الله جل وعلا لم يترك الناس على فطرهم، وإن كان الفطرة تهدي الإنسان إلى الله لقوله تبارك وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طبيعة الفطرة في حال الخطر تلجأ إلى الله، لكن من رحمة الله عز وجل لم يترك الناس لفطرهم للهداية خشية أن الشياطين تحرفهم، لأن الإنسان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين تجتال الناس فتوسوس لهم فتغير فطرهم، هم في الأصل كانوا مؤمنين لكن قد تغيرهم الشياطين. لأجل ذلك بعث الله عز وجل رسل الأنبياء حتى لو أراد من أراد أن يحرف الفطر، هناك الأنبياء والرسل بعثهم الله عز وجل لهداية البشر إلى طريق الله، ولم يتركهم الله عز وجل على يعني معتمدين على الفطرة فقط، لأن شياطين الإنس والجن قد تلعب دورها في تحريفهم. فبعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين ومرشدين إلى الحق والطريق الأقوى، ولكن الأمم في الغالب كذبوا الرسل وعادوا منهج الإصلاح الذي جاءوا به، وصبر الأنبياء في تبيان مهامهم وإيضاح وحي ربهم وكتبه ورد الشبهات التي يريدونها ومجادلة الناس بالحسنى وإقناعهم بالكلمة الطيبة، ولم يختلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الخطة، وكان له أسوة بمن سبقه. قال الله تعالى مبين موقف الأمم من الرسل وتبليغ الرسل لوحيه: فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات الحق تبين دور الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل بعثوا للبيان وبعثوا رحمة وهداية للناس، وفيها عندهم البيان بطبيعة الحال زيادة على ذلك، وفيها أيضا هذه الآيات تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على درب الأنبياء والمرسلين، قاموا بنفس الدور وسلكوا نفس المنهاج وسلكوا نفس الطريق، فهو على نفس المنوال، فهو ليس بدعا من الرسل، يعني ما جاش حاجة جديدة، إنما نفس الطريقة التي سلكها الرسل يسلكها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان على أن من قام بمهمة الأنبياء فعليه أن يكون يدعو الناس إلى الهدى والرحمة ويبين ذلك، أنه يبين هذا الدين ويدعو الناس إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى نور الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات كما قلنا تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصيبه الهموم والأحزان بإعراض قومه عنه، فإن أنبياء ورسل قد سبقوه وأعرض عنهم أقوامهم، فأراد المولى عز وجل أن يخاطب نبيه قائلا له: أنت عليك البيان، اهتدوا لم يهتدوا هذا أمر الله تبارك وتعالى، لست عليهم بمسيطر، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت عليك البيان وما عليك إلا البلاغ المبين، عليك أن تبين هذا الدين وتترك شأن الناس بعد ذلك إلى من بيده قلوب الناس، فقلوب الناس بيد الرحمن يقلبها كيفما شاء. وهذا فيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رفع لمعنوياته ودفع لاستمراره في الدعوة وتبليغها، لأن الإنسان لما يشوف النتيجة ممكن يفشل، لما تدعي الناس بزاف ثم الناس ما يستجبوش ممكن يصيبك فشل، ممكن يصيب يعني خطواتك شلل، تقول شحال ندعي واحد ما استجب، وين تاع في روحي. فالقرآن جاء ليقول لنبيه: أنت عليك البيان، البقية على الله تبارك وتعالى، لا تشغل بالك بهذه الأمور، بأمر استجابة الناس من عدم استجابته. لما الله عز وجل شاء أن يستجيب الناس دخل أهل مكة في فتح مكة زرافات وأفواج، فتح مكة كل الناس دخلت في الإسلام لما شاء الله عز وجل، وهذا فيه دلالة بأن ما تشاء الله أن يهدي الناس يهتدوا. في البداية كان الواحد ما حب يستجيب، لكن لما شاء الله عز وجل أن يهتدي الناس اهتدوا. لكن تلك الفترة الطويلة كان فيها صقل وتصفية لقلوب أولئك النفر الذين كانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، كان تصفية تجرد مورا له الله عز وجل الانتصار، لأن لو أن الإنسان يشوف الانتصار بالخف ممكن يعود يعمل، لأن الانتصار يجيب الغنائم يجيب كده يجيب كده، يعني ممكن يعمل دون تجرد لهذا الدين، بس ما رأوش يريد الدين ممكن يريد حدود أخرى. فالله عز وجل في المرحلة الأولى لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أي انتصارات، بلاء شديد، محن شديدة، دموع تسيل ودماء يعني تسيب، وأحباب سقطوا وأقرباء استشهدوا، حمزة وغيره رضي الله عنهم، كلها بلاء وامتحان شديد. هذه الفترة جعلت الصحابة لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى من أعمالهم، تجرد تام، إخلاص دقيق، حب لله ورسوله في أسمى معانيه. لما وصل الصحابة إلى هذه المستويات، علم الله عز وجل أنه حان وقت إعطائهم قطف الثمر. خلاص ما تجرب بأنهم كانوا يخدموا غير الله تبارك، لا يريدون لا مال، هم تركوا الأموال وهاجروا للمدينة، لا يريدون مال، قدموا أنفسهم حماية للنبي فسقطوا في معركة أحد، جاعوا في مكة، أصابهم ما أصابهم من حصار الأحزاب، كان الواحد فيهم يفعل ما يشاء، فإذا به أصبح الواحد منهم لا يستطيع أن يقضي حاجته في غزوة الخندق. فوصل التجرد منتهى، خلاص بان باللي عملهم لله لا يريدون جزاء ولا شكور، قدموا النفوس والأموال وتركوا الأهل والديار في سبيل الله. لما فعلوا كل ذلك ظهر معدنهم، لما ظهر هذا المعدن الصافي أعطاهم الله عز وجل ثمرة، وجاءت الثمرة متتالية وجاءت متنوعة وجاءت كثيرة، فقطفوها، لكن قطفوها بحق، لأن هناك مسألة مهمة جدا في قطف الثمرة. قد تقطف الثمرة ولكن لا تستطيع أن تحافظ على الشجرة، قطفت الثمرة كيفها ولكن ما قدرتش تحافظ على الشجرة. وش هي الشجرة؟ الدولة الإسلامية. الأهم من إقامة الدولة الحفاظ عليها بعد ذلك، والحفاظ عليها بعد ذلك يقتضي رجالا بإخلاص وصدق دقيق وصفاء السريرة. هؤلاء ما تخافش عليهم، ما يتخيروش، ما تخير، لأن الدولة ما بعدوش كاين، كاين مناصب، كاين مغانم، كاين أشياء كثيرة، وقد تصرف الناس، لكن الناس اللي كانوا عندهم تجرد تجردا تاما وإخلاصا وصدقا، هؤلاء سوف يحافظون على الشجرة. وبمثل ما كان قص الشجرة مهم، كان الحفاظ عليها أهم، وتربية الله عز وجل لذلك الجيل كان الهدف منها غرس الشجرة والحفاظ عليها بعد ذلك. ولذلك كانت المحنة طويلة عميقة، دفع فيها الغالي والرخيص، دفع فيها كل شيء. هذه تربية الله عز وجل لذلك الجيل، تربية القرآن الكريم. متوقف أظن عند هذا الحد من المعاني التي حوتها هذه الآيات، وهي عند الآية 64 من سورة النحل. قولوا ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.